كذا أم عمر تقول يا شيخ فتاة أو امرأة في الشهر التاسع صار لها حالة إغماء ودوخة وأفطرت، ماذا عليها؟ هل تقضي؟ نعم تقضي ذلك.